المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. شرح العقيدة الطحاوية. الدرس الثاني عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنجيب على بعض الأسئلة بين يدي الدرس. سؤال يقول: هل يجب على طالب العلم أن لا يحدث بحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلا عالما صحته ودرجته ومن خرجه وكذلك الآثار عن السلف؟ الجواب أن هذا لا يلزم، فإذا سمع بحديث أو قرأه في كتاب سمعه من مأمون من عالم أو قرأه في كتاب عالم يوثق به فإن له أن يحدث بذلك. وإذا كان لا يدري فيقول يذكر في الحديث، جاء في الحديث ونحو ذلك. وباب الآثار أسهل من الأحاديث، يعني الآثار عن الصحابة أو عن السلف أسهل من الأحاديث المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا ينبغي لطالب العلم أن يجزم بحديث وهو لا يعلم صحته. تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وهو لا يعلم صحته، يعني لا ينسبه قولا للنبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا قال جاء في الحديث، ذكر العالم الفلاني في الحديث كذا وكذا أو في الأثر، فهذا لا بأس به، جرت عليه سنة أهل العلم، يقولون وفي الحديث كذا أو يروى كذا، وهذا لا بأس به. وفي أحد الرسائل التي أرسلها إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلى أحد علماء عصره وذكر فيها حديثا، يعني ذكر المرسل إليه حديثا، فأجابه الشيخ محمد رحمه الله بقوله: إن المرء أو طالب العلم لا ينبغي له أن يجزم بنسبة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يكون متثبتا في ذلك، لأن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد، بل يقول ويذكر أو يروى أو في الحديث، ولا شك أن التثبت والإسناد أولى. يقول ذكر السؤال الثاني: ذكر العلماء أن لفظ الجلالة أصله إله، فأدخلت الألف واللام وحذفت الهمزة وأدغمت اللام في التي تليها، والسؤال هو: ألا يتنافى هذا مع كون أسماء الله عظيمة؟ لفظ الجلالة واسم الله الله اختلف العلماء فيه، هل هو مشتق أم هو غير مشتق؟ والخلاف واسع، والذي يرجحه جمع كثير من المحققين وهو المعتمد عند أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى أن لفظ الجلالة مشتق، ومعنى كونه مشتقا أن اسم الله دال على المعبود بحق دلالة مطابقة، يعني أن كلمة الله أصلها الإله والإله هو المعبود. أما من يقول إنه ليس بمشتق فيقول إن الله علم على الذات، ذات الرب جل وعلا، ولا ليس فيه معنى. والقاعدة العامة عندنا أن اللغة في الأسماء لا بد أن تكون دالة على معان، فالاسم يكون دال على معنى، أسماء الله الحسنى دالة على معان فيها، فليس ثم اسم ليس له دلالة على معنى. والدلالة على المعنى تارة تكون دلالة جامدة وتارة تكون دلالة مشتقة، وهذا في اسم الله الأعظم أو بسم الله الله لفظ الجلالة العظيم، هذا مشتق من إله، لأن العرب تسهل في مثل هذا كثيرا، والبحث فيه بحث نحوي وصرفي وأكثر العلماء منه. المقصود من الجواب أن اسم الله مشتق ولا ينافي هذا تعظيم لفظ الجلالة، لأننا كما نقول إن الجبار يتنوع إلى عدة معاني أو يدل على عدة معاني ومشتق من كذا، واسم الله العظيم مشتق واسم الرحمن مشتق من الرحمة وهكذا. فالذين يقولون إن الاشتقاق ينافي التعظيم هذا ينخرم الكلام فيما أوردوه بجميع الأسماء الحسنى، فأسماء الله الحسنى كلها مشتقة، والاسم الله مشتق من الألوهة وهي العبادة، لأن الله علم على المعبود بحق، علم على المعبود بحق. السؤال الذي يليه، هذه عظيمة ولا قديمة؟ عظيمة. في إيش؟ هذا ما يعني، هذا بحث آخر، هذا بحث آخر. يعني هل تظن أن أسماء الله جل وعلا هي قبل اللغات؟ لا، هي اللغات دالة على أسماء الله جل وعلا وصفاته، كما تدل اللغات على أشياء أخرى. ولا يعني هذا أنها مواضعة، أن الناس اصطلحوا عليها، ليس كذلك، لأن الله جل وعلا علم آدم الأسماء كلها، علم آدم الأسماء كلها، فالأسماء ومن ضمنها أسماء الله جل وعلا معلمة. فكذلك في اللغات دلالة الاسم على ما، دلالة الكلمة على أنها اسم من أسماء الله، هذا بتعليم، وليس العباد الذين يوضعون أسماء لله جل وعلا. فهذا لا يعني أن أسماء الله جل وعلا بالمواضع، يعني بالاصطلاح، الناس وضعوها واشتقوا هذا من هذا إلى آخره، يعني أنهم هم الذين فعلوا ذلك. لا، الله سبحانه لم يزل له الأسماء الحسنى والصفات العلا قبل أن يخلق الخلق. هذا على كل حال بحث لغوي طويل، لا أظن يسع مثل هذا المقام أن يفصل فيه. اللغات في نشأتها، كيف نشأت اللغات؟ اللغة العربية كيف نشأت؟ هل آدم عليه السلام كان يتكلم باللغة العربية؟ ما قبل إبراهيم عليه السلام هل كان يتكلم باللغة العربية؟ نوح عليه السلام هل كان يتكلم باللغة العربية؟ الله جل وعلا جعل من آياته اختلاف الألسن والألوان. فالأصل اللغات أسماء علمها ربنا جل وعلا آدم، ثم حصل هناك أنواع من الاشتقاق وتداخل الناس لما تفرقوا في اللغات. اللغات بعضها يأخذ من بعض، وعند العلماء المعاصرين، يعني علماء اللغة، علماء فقه اللغة وخاصة اللغات السامية، دلتهم البحوث والكتابات القديمة التي وجدوها في الجدران وفي الآثار القديمة على أن مجموعة من الكلمات كانت مشتركة ما بين اللغات، وهذا طبعا يدل على أن أصل اللغات واحد، وهذا لا شك فيه. ثم بعد ذلك بدأت تتوسع اللغات وتختلف، فلهذا جاء في الحديث أول من فتق لسانه عن العربية الفصحى إسماعيل عليه السلام. إذا فتق لسانه، من الذي فتق اللسان؟ من الذي، يعني هذه القواعد التي أوردها العلماء، قواعد النحو، هذا استنتاج. لا يتصور أن قواعد النحو أن العرب اجتمعت في مؤتمر عام وقالت بنضع القواعد للغتنا، هو موجود. كذلك أغرب منه العلل والاستقاء، ولهذا قال بعض العلماء في العلل الضعيفة هذه أضعف من علة نحوي، لأنها مستنتجة. فإذا قال العالم أن مثلا تقول محمد قادم، محمد قادم، ثم تقول لمحمد قادم، ثم تقول إن محمدا لقادم، محمد قادم خبر أكد باللام الأولى في الجملة الثانية لمحمد قادم، واللام هذه لام التأكيد، لام الابتداء، لها حق الصدارة. إن محمدا لقادم هنا أخرت، ولذلك سميت المزحلقة، لأنها زحلقت من المبتدأ حين كانت فيه محمد لمحمد قادم إلى الخبر، فصارت إن محمدا لقادم. هنا لماذا حصل هذا؟ يأتي النحاة ويوجهون ذلك، وثم كتب كثيرة في علل النحو لا تحصى، وهي مدرسة، عدة مدارس في التعليل الأحكام النحوية. من تعليلاتهم يقول إن العرب من عادتها أن تكرم الضيف، من عادة العرب أن تكرم الضيف، فلما أتت اللام ضيفا على محمد قادم كان لها حق الصدارة، فلما أتى الضيف الجديد إن تأخرت اللام لأنها كانت في الجملة موجودة فتأخرت وتقد، يعني هذه كلها التماسات. كذلك إذا قال كان، لماذا كان نصبت الخبر ورفعت الاسم؟ لأنها مشبهة بالفعل أو هي فعل، فعل ماضي ناقص. وكذلك الأخوات إن وأخوات إن، إن وليس إلى آخره، إن وأن وليس ولعل إلى آخره. طيب هذه ليش انعكست فيها القضية مخالفة لكان؟ لأنها تقاعدت كان وهذه وهذه متشبه، بعضها يشبه بعض، يعني كان وخواتها وإن وخواتها في الدخول على الجملة الاسمية ففرقوا بينها. إذن كل هذا نخلص منه إلى شيء مهم جدا في علم اللغة، وهو أن صنعة العلوم إنما أتت بعد انتهاء اللغة، فإذا هي التماس. إذا قال لك عالم إن كلمة الله كانت إله ثم أدخلت، هذا من جهة التحليل، لا أن العرب صنعت ذلك على مراحل، لكن هذا من جهة التحليل. يقول لك ولكثرة الاستعمال صارت كذا، يعني هذا من جهة التحليل. يعني اعكس المسألة وقل لأن لفظ الجلالة الله موضوع لكثرة الاستعمال فجاء على لفظ الله ولم يأتي على لفظ الإله، لأنه موضوع لكثرة الاستعمال. وهذه انتبه لها قاعدة في اللغة. ولهذا يخطئ بعض الذين يعتنون بمباحث الاشتقاق ويستغربون بعضها من هذه الجهة، يظنون أن العرب اجتمعت ووضعت للغتها قواعد. والصحيح الذي لا ينبغي المحيد عنه أنه ليس ثم وضع في اللغة، وعلم الوضع الذي يسمى علم الوضع إنما هو تقريب للعلوم التي خلفت في هذه الأمة، وليس هو وضع العرب. العرب ما اجتمعت، العرب متفرقة، العرب كانت في اليمن ثم تفرقت، والعرب القديمة يعني العرب العاربة ثم العرب المستعربة وتفرقت، واللغة بدأت تتدرج وتنمو وتصل إلى مراحل في نموها. فاللغة مثل الإنسان، اللغة مثل الإنسان، مر به طفولة ثم مر به شباب ثم مر به فتوة وقوة ثم يمر بها اكتهال إلى آخره. فهذه اللغات تمر بهذه المرحلة. أما اللغة العربية فثبتت وقويت ولم تمر بها فترة الكهولة التي تسمى فترة الكهولة، لأن فيها القرآن، القرآن هو الذي أبقاها حية قوية في شبابها. فلهذا كل ما تراه من التعليلات عند النحويين أو الذين يعتنون بالنحو ويوغلون فيه بحثا، هي كلها في ظنهم أن فيما يستبعدون أو يقبلون أن المسألة ليست هكذا، وإنما هي هكذا، أنه ما كانت إله، وكيف يكون إله، أو كيف يشتق هذا من هذا، والعرب ما اشتقت هذا من هذا، وإنما الوضع الأول هو كذا، الوضع الأول في الأسد هو كذا، الوضع الأول في الجناح هو الطائر. من اللي يقول هذا الكلام؟ كل هذا من اللي يقول؟ يقولون الجناح للطائر، من الذي قال أن الجناح للطائر؟ من؟ هل ثم برهان؟ لذلك يأتون عند قوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يقولون هنا استعارة، لأن الجناح للطائر واستعيرة للإنسان استعارة، استعارة يعني مجال. طيب من الذي قال أن العرب وضعت الجناح للطائر؟ ما في، واضح؟ فإذا الذين يبحثون المباحث اللغوية وهذه تنتبه لها، لأن من أوغل في المباحث اللغوية دون معرفة بأصولها والتحقيق فيها قد تدخل عليه إشكالات في العقيدة. لهذا اعتنى المعتزلة بالمباحث اللغوية وصدوا كثير من الناس عن الحق في مسائل الاعتقاد، ظنا منهم أنهم حققوا المسائل العقدية. فينتبه إلى هذه القاعدة، أنه لا يتصور في القواعد التي وضعت في هذه الأمة، القواعد العلمية في النحو أو في الأصول أو في أي فن من الفنون أو في المصطلح، أنها وضعت هكذا باجتماع واتفق العلماء على هذا، لا، هي التماس. ولهذا المجتهد إذا بلغ في الاجتهاد مبلغا عظيما وصارت عنده آلات الاجتهاد له أن يخالف، له أن يخالف. ابن جرير اللي ذكرت المثال عنه، ابن جرير لا يمثل مدرسة البصريين في النحو ولا يمثل مدرسة الكوفيين في النحو، وإنما له مدرسة مستقلة في تفسيره، تارة يذهب إلى هؤلاء وتارة يذهب إلى هؤلاء عندما يملي عليه الراجح وما يسمع وما يحفظه من كلام العرب. كذلك في القراءات ما عنده شيء اسمه قراءات سبع ولا قراءات عشر، وإنما عنده قراءات إيه؟ أمصار إذا كنت اطلعت على التفسير. لماذا يصنع هذا؟ لأنه لا يتقيد بمصطلحات أهل العلم وبمواضعات أهل العلم. نحن إذا تقدمنا في العلم ترى أن أنت تمر على العلم وترى أن العلم يسبح في القرون، يسبح في القرون هكذا بين مد وجذب في التواليف وفي صنيع أهل العلم، لكن هل هذا هو العلم أو هو وضع لقواعد العلم؟ هو وضع لقواعد العلم، لأن العلم موجود قبل ذلك، العلوم موجودة قبل ذلك، العلوم اللغوية والشرعية والحديث كلها موجود قبل ذلك، وإنما وضع القواعد. ووضع القواعد هذا هل هو إجماع أو اجتهاد؟ اجتهاد. ليس ثم قواعد علم من العلوم مجمع عليه، وإنما تجد في العلم ما هو مجمع عليه. في النحو فيه مسائل مجمع عليه، في الفقه فيه مسائل مجمع عليه، في المصطلح فيه مسائل مجمع عليه، في الأصول ثم مسائل مجمع عليها، وتجد أن المسائل المجمع عليها في كل فن قليلة. إذن فننتبه إلى أن التعليلات التي تؤترد في العلوم المختلفة إنما هي التماس، بس هذه تهتم بها. لذلك من أتى يحلل لك هي التماس، قد يكون صاحبه مصيبا في التماسه وفي تعليله وقد لا يكون كذلك. مثلا الكلمة المشهورة أو البحث في عند قوله تعالى إن هذان لساحران، إن هذان لساحران في قراءة، قراءة السبعية متواترة، إن هذان لساحران. طيب إنما تنصب الاسم، لماذا ما صارت إن هذين لساحران؟ بدأوا يعللون، منهم من يخطئ القارئ ومنهم، هذا غلط علمي كبير. لماذا؟ لأنك تحكم قواعد وضعها النحاة على الحق المطلق الذي هو القرآن، دامنها قراءة متواترة فهي الحق، يجب أن تبحث في القواعد لا العكس. فالقواعد الصلاحية، القواعد الصلاحية يأتي في مسند أبي يعلى في مطالعته عند حديث قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إن هذان لشيطانان، في الحديث في المتن قال إن هذين لشيطانان. لدي بحثنا على الآية وأعرف كلام المحققين عليها وما يتعلق به، استغرب إن هذين لشيطانان يخرم القاعدة، وإذا بث في الحاشية يقول في الأصل إن هذان لشيطانان، وهذا يخالف القاعدة النحوية فغيرتها إلى إن هذين لشيطان. طبعا سيطرة القواعد النحوية على الحق المطلق، سيطرة القضايا الاصطلاحية كلها على الحق المطلق، هذه قضية كبيرة في العلم وفي نشأة العلوم وتوسع العلوم. فطالب العلم، طالب العلم ينبغي له أن يرتقي في هذه المسائل ولا يعجل. فمسائل الاستقاق في أسماء الله جل وعلا هي من هذه البابة، فينبغي أن ينظر إليها. ما هي ضوابط صوارم المروءة؟ المروءة ملكة تحمل على البعد عما يشين، وإذا كان كذلك فالمرجع فيها العرض. فخوارم المروءة هي المسائل التي من تعاطاها أو قامت به صار مقدوحا فيه عند أهل الإيمان أو عند المستوين، أهل الاستواء والقصد والاعتدال من أهل الإيمان. لهذا تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. يعني مثلا تجد أن أهل الحديث ماذا قالوا؟ بعض أهل الحديث قدح في فلان لأنه رآه مرة يأكل في السوق، وقالوا الأكل في السوق يخرم المروءة، يعني رأى أمام الناس في الشارع يأكل، أو مثل الآن يأكل في مطعم مثلا. عندهم سابقا هذا من خوارم المروءة، لكن الآن اختلف الحال، فقد يحتاج المرء إلى مثل هذه الأشياء ولا يعد خارما لمروءته. فخوارم المروءة هذه تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. فإذا كان هذا الشيء لا يفعله أهل المروءة ومن فعله قدح فيه فهذا يعد خارما من خوارم المروءة. والعدل من الناس هو الذي يجتنب خوارم المروءة. صلينا لغير القبلة ثم علمنا بذلك قبل خروج الوقت فهل تلزمنا الإعادة؟ هذا فيه تفصيل. إذا كانت الصلاة صليت لغير القبلة في الحضر في بلد فلغير القبلة اجتهاد منكم فإن هذا تعيد الصلاة سواء كنت في الوقت أو خارج الوقت. وأما إذا صليت لغير القبلة في البرية باجتهاد منك لعدم وجود محاريب لعدم وجود من يدلك على القبلة الصحيحة فقد أديت ما عليك ولا يلزمك أن تعيد سواء في الوقت أو خارج الوقت. نعم سم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مسموعا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فهذه الجمل من كلام العلامة الطحاوي رحمه الله جاءت بعد الكلام على الرؤية، رؤية الرب جل وعلا في الجنة في العرصات فيما سبق لنا شرحه في الدرس الماضي. وأيضا بعد هذه الجمل التي سمعنا تكلم عن الرؤية متعلقا بهذا البحث، قال: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إلى آخر ما سيأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. هذه الجمل التي سمعنا تشتمل على أصل عظيم من أصول الدين الذي تميز به أهل السنة والجماعة في مسائل العقيدة بعامة وفي مسائل العمل. والعقيدة والعمل مبناهما واحد من جهة الإيمان، وذلك أن العقيدة والعمل الجميع لا يستسلم له، الجميع يعمل به ويعلم من جهة أنه من الله جل وعلا ومن رسوله عليه الصلاة والسلام. فالكل كلمة الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. تمت كلمة ربك صدقا يعني في الأخبار، وعدلا في الأمر والنهي، لا مبدل لكلماته. فالشريعة بابها واحد، ولا تفريق ما بين باب الاعتقاد وبين باب العمل، يعني الأبواب العلمية والأبواب العملية، من جهة مصدر التلقي وهو الكتاب والسنة ما كان من الوحي. لهذا قال هنا رحمه الله: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. وذلك أن الأمور، أمور العقيدة في الاعتقاد وأمور الفقه في العمل، لا بد أن يكون ثم إشكال في عللها أو في القناعة بها، ولا مجال في ذلك في الإيمان إلا أن يكون على ظهر التسليم والاستسلام. وهذا ينبني على مسألة عظيمة من مسائل الاعتقاد والعمل، وهي أن الدين قائم على البرهان، والأمور التي يتعاطاها الناس ثلاث: أمور عاطفية، يعني برهانها العاطفة الغرائز، يعرف الجوع، يعرف العطش، يعرف الخوف، يعرف الرحمة بعاطفته وفطرته. والنوع الثاني برهان عقلي، وهي الأمور التي يتعاطاها بعقله فيقيس ويعلل ونحو ذلك من الأمور العقلية، وهي التي خدمها المنطق بشكل عام. والنوع الثالث من البراهين البراهين الدينية، والبرهان الديني مبني على مقدمة، وهي مقدمة الاستسلام لمصدر التلقي. ولهذا لا يصح أن يخلط بين هذه البراهين، فالدين ليس مصدره العقل وليس مصدره العاطفة، وإنما مصدره نوع من البراهين ثالث لم يتكلم عليه الفلاسفة ولا المناطق، وهو البرهان الديني المبني على مقدمات دينية بحتة. وهذه المقدمات الدينية الشرعية في التصديق بها مبنية على براهين متنوعة: تصديق بوجود الله، استحقاقه للعبادة، تصديق بالرسول عليه الصلاة والسلام وبالرسل، الآيات التي أوتيها البراهين فيما ذكرنا لك، كل هذه براهين. وهذه البراهين عقلية في أولها ودينية في ثانيها، يعني أننا حين نستسلم فنستسلم للبرهان الذي استسلمت له الأمم التي قبلنا. الصحابة رضوان الله عليهم رأوا هذه البراهين واستسلموا لها بصدق عن قناعة وعن ديانة، ثم بعد ذلك تبعهم من تبعهم في التسليم لأنهم سلموا، ثم تبعهم من بعدهم في التسليم لأن ما قبلنا سلم في كثير من الدلائل. ويبقى الدليل العام للشريعة في العقيدة وفي الفقه، وهو أنه ما كان في كتاب الله جل وعلا أو في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حق وهو البرهان، وما قبل هذا البرهان ثم براهين أخرى لا مجادلة في هذه الملة، يعني في أتباع الفرق، على صحة هذا البرهان، البرهان من الكتاب ومن السنة، لأن الجميع يقرون بهذا البرهان، ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه حق، فإنه هو برهان. لكن هل هو البرهان الأول أو هو البرهان الثاني؟ هل يسلط العقل عليه على الكتاب والسنة أم لا يسلط والعقل تبع ونحو ذلك؟ هو جاء من جهة الخلط ما بين أنواع البراهين الثلاثة التي ذكرتها لك. فالعقلانيون، هذه مقدمات بين يدي المسائل، مسائل البحث، العقلانيون خلطوا بين أنواع البراهين الثلاثة، فجعلوا البرهان العقلي والبرهان الديني واحد، بل جعلوا البرهان العقلية متسلطا على البرهان الديني، وظنوا أنه إذا تسلط عليه وسلط عليه أنه لأن العقل به عرف الشرع وعرفت صحة الشرع، وهذا ليس بصحيح كما سيأتي في رد هذه المقالة. الطحاوي رحمه الله استحضر القسمين معا، استحضر مسائل العقيدة ومسائل الفقه، وجعل هذه الكلمات مناسبة لهذا البحث، بحث الرؤية. لهذا قال: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه بدأ من حيث إن الكتاب والسنة هما البرهان، بدأ من هذه. فإذا صدقت وأيقنت أن الكتاب والسنة هما الحق المطلق لأنها من عند الله جل وعلا، فالسنة وحي، فإذا الرجوع في البرهان والدليل سيكون إلى الكتاب والسنة. وإذا كان ثم شك أو ثم تردد فإن المرء لا يسلم في دينه، لأن العقول لأن البراهين كما ذكرنا لك ثلاثة: برهان عاطفي، وبرهان عقلي، وبرهان ديني. والبرهان العاطفي لا ينضبط، عواطف الناس مختلفة. البرهان العقلي لا ينضبط، لأن القائل حينما قال، وهم العقلانيون من المعتزلة والأشاعرة وجماعات، حينما قالوا العقل ينبغي أن يقدم على الشرع، فالعقل غير منضبط. عقل من؟ هل ثم عقل واحد أجمع عليه في النظر إلى الأشياء؟ لا. في النظر إلى الكونيات ليس ثم عقل واحد عند الفلاسفة، اختلفوا في النظر إلى الطبيعيات في الأرض. الذين قدسوا العقل اختلفوا في مقتضيات ذلك، اتفقوا على قاعدة العقل، لكن عقل من؟ هل اجتمعوا؟ لا. ولذلك اختلف أصحاب المدرسة العقلية إلى أنواع شتى، فالجهمية من أصحاب المدرسة العقلية، والمعتزلة من أصحاب المدرسة العقلية، والأشاعرة أيضا من أصحاب المدرسة العقلية إلى حد ما ونحو ذلك، ولكنهم مختلفون في عقولهم وإدراكاتهم. إذن فإذا كان البرهان العاطفي غير منضبط والبرهان العقلي غير منضبط، فإذا البرهان الديني يجب أن يبدأ من المستوى، أو يبدأ من المقدمة التي هي ثابتة بيقين، وهذه المقدمة الثابتة بيقين هي الكتاب والسنة، لأن الكتاب وحي الله جل وعلا، وآمنا بذلك عن برهان وبراهين، سبق أن ذكرنا لكم ذلك في الكلام على الإعجاز، وفي الكلام وبرهان النبوة، الكلام على معجزات وبراهين وآيات الأنبياء. فإذا المقدمة التي يتفق عليها ويمكن أن يجمع عليها هي التسليم والاستسلام للكتاب والسنة. فإذا كان كذلك، كان البرهان الذي يصح أن يقال إنه يتفق عليه بلا خلاف هو برهان الكتاب والسنة. ولهذا إذا جاء إشكال في الاعتقاد فترجعه إلى التسليم لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فالبرهان، فالكتاب والسنة برهان صحيح. فإذا لم تدرك العلة فإن ذلك ليس معناه أنه خلل في البرهان، وإنما هو خلل في التلقي، خلل في إيضاح ذلك البرهان، أو لأن البرهان الذي هو الدليل لم يوضح لنا هذه الأسرار. كذلك في أمور العبادات، الصلوات ليش خمس، ليش أربع، الفجر ثنتين، ثلاث، لماذا الحج على هذه الصفة، لماذا الطهارة على هذه الصفة، كل هذه مبنية على مقدمة من التسليم، والتسليم للكتاب والسنة. ولهذا هذا البحث الذي ذكره الطحاوي في هذه الجمل يسميه بعض المعاصرين تسمية حديثة، وهي وحدة مصدر التلقي. فمصدر التلقي من أهم المسائل التي يجب أن يبحث فيها. فإذا اختلفت أنت وأناس على شيء فلا بد أن يكون هناك مرجعية في البرهان حتى تنطلقوا منه، أيضا مرجعية في التلقي. والأمة كما قلنا لا يمكن أن يصلح لها إلا أن تتلقى من الحق المطلق والبرهان المطلق الذي هو البرهان الديني الذي هو الكتاب وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فما وضح فيهما وما أبين فيهما وجب اعتقاده والعمل به، وما اشتبه على المعين على الفرد، لأنه ليس في الشريعة مشتبه مطلق كما سيأتي في المسائل، إذا اشتبه على الفرد وجب عليه التسليم. قال: ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، يعني إذا اشتبه عليك شيء فرده إلى عالمه، لأن الله جل وعلا قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. دلت الآية على أن القرآن مشتمل على محكم وعلى متشابه، وعلى أن أهل العلم يقولون آمنا بالمتشابه، ما اشتبه عليه علمه فإنه يرده إلى عالمه، إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، يعني أن من خاض في مسائل الإيمان والإسلام ومسائل الشريعة والعقيدة والفروع والأحكام إذا خاض فيها مدققا ليس مستسلما وإنما مناقشا في كل مسألة لما، فإنه يحجب عنه الإيمان، لأن هذا الدين بل الأديان بعامة مبنية على الاستسلام للغيب. لهذا أول إيمان في القرآن هو الإيمان بالغيب، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فأصل الديانات الدين الذي جاء من عند الله هو الإيمان بالغيب، إيمان بالله جل وعلا، بالجنة بالنار بالملائكة بمسائل القدر إلى غير ذلك، باليوم الآخر بالكتب السابقة، كل هذه مسائل غيب. فإذا لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فشبه التسليم والاستسلام بالأرض الصلبة التي من وطئها فإنه لا تزل قدمه بل تثبت، لأنها أرض قوية صلبة. وغير التسليم والاستسلام في مسائل العقيدة وفي مسائل العمل، غير التسليم والاستسلام فإنها أرض دحض، مزلة أقدام، وإنها موطن تعثر للأقدام لمن وطئها أو رضي بها. لهذا نقول إذا تبين لك ذلك فإن هذه الكلمة وهذه الجمل التي مرت معنا فيها مسائل. المسألة الأولى أن الناس في تلقي الشريعة، الناس يعني هذه الأمة بالفرق جميعا، انقسموا إلى أقسام. القسم الأول من كان عقليا محضا، يعني جعل العقل حكما على الشريعة وجعل الشريعة تابعة للعقليات. الثاني من جعل الشريعة خالية من البرهان العقلي البتة، بل الشريعة جميعا عندهم ليس فيها علل ولا تعليل بقسميها العقيدة والشريعة. ثالث من توسط بين الفئتين وقال إن الحكم الشرعي، إن الشريعة في العقيدة في الأمور الغيبية وكذلك في العمليات العقل مفيد فيها والعقل خادم للشريعة وليس حكما عليها، فنستفيد من العقل بيان العلل والأحكام وفهم الشريعة واستخراج الأسرار، لأن الله جل وعلا جعل القرآن لقوم يعقلون. هذه الثلاث مدارس كبيرة. المدرسة الأولى يمثلها الجهمية والمعتزلة والأشاعرة في أصول مباحثهم، والمدرسة الثانية يمثلها الظاهرية في الفقه وكذلك في الاعتقاد، ويمثلها الأشاعرة والماتريدية في مسائل الأسباب، والثالثة منهج أهل السنة والجماعة. ولتفصيل هذه المدارس الثلاث بحوث تطول نرجعها إلى مواضعها إن شاء الله تعالى. المسألة الثانية أن التسليم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم هو تسليم للحق المطلق، والبراهين التي يتعاطاها الناس في العقليات وفي مصدر التلقي هذه البراهين تختلف كما ذكرت لك، تنقسم إلى أقسام ثلاثة. والتسليم يعني أن البرهان الديني الشرعي يقين وأن البرهان العقلي ناقص وأن البرهان العاطفي فطري. معنى ذلك أن البرهان الديني يقيني في مقدماته، نصل إلى صدق الكتاب وصدق السنة بمقدمات عند أصحابه. البرهان العقلي يعتمد على أشياء، الأول منها يعتمد على التجربة، والثاني يعني قبل التجربة يعتمد على الحس، والثاني يعتمد على التجربة، والثالث يعتمد على تصديق اللاحق للسابق. أما البرهان الأول وهو البرهان ضروري العقل الضروري، فالله جل وعلا جعل للإنسان أعضاء، سمع، بصر، لسان، يعني جعل له حواس، كما قال سبحانه: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فهذه الثلاث هي التي يسميها الفلاسفة والمناطقة، يسمونها وسائل تحصيل المعرفة. هذه وسائل ضرورية حسية، يعني بعينك حصل لك البرهان، بسمعك حصل لك البرهان، بيدك لمست الشيء حصل لك البرهان. فالمعرفة جاءت من براهين ضرورية محسة، ليست خارجة عن المحسوس. ولذلك ما يجادل أحد في هذا، في هذه البراهين، إلا طائفة لا يعبأ بها يجادلون في الضروريات. ثم بعد ذلك بنيت المعرفة بالحسيات من طريق المقارنة بين هذه المعلومات التي جاءت بالوسائل الحسية. يعني يأتي نقول: هذا طويل، هذا العمود طويل، الآخر ليس في طوله، عرفنا حجم هذا وحجمه وطوله بالعين، فصار حجم الحجم وصار الطول مدركا محسوسا بأمر ضروري، ثم بعد ذلك ينسب له الشيء الآخر، فإذا رأينا ما هو أقل منه قيل هذا أقصر، ما هو أطول منه قيل هذا أطول. فيأتي أحد وينازعك يقول: القصير لا أطول من الطويل، لا يقبل. لماذا؟ لأنه المقارنة ما بين هذا وهذا حصلت بمقدمات يقينية، لأن مقدمات الحسية يقينية، مقدمة العين أنها حست بهذا أنه أطول من ذاك، ما يمكن يأتي يجادل ويقول لا هذا أطول، يعني القصير أطول من الطويل، لأن هذا شيء مدرك بالعين. وهذا ينتج في كل المقدمات الحسية. وانتبه لمسألة المقدمات الحسية، لأنها أقوى البراهين له الضروريات، أقوى البراهين. تشرب ماء تقول هذا بارد، يأتي آخر ويقول، يعني إذا كان بارد جدا يأتي آخر يقول لا هذا حار يغلي، لا يمكن. لماذا؟ لأن البرهان عليه الحس. فلان مثلا ملتحي، يأتي الآخر يقول لا هذا حالق، هذا لا يمكن أن يكون ثم، لأن البرهان حسي. كذلك السمع، قل هذا صوت إنسان، قال الآخر لا هذا صوت مثلا إيش، صوت سيارة مثلا، ما يمكن يعني هذا يتكلم. لماذا؟ لأن البرهان جاء سمعي. وهذه تهتم بها هذه النقطة لأنها تفيد في قضية الاستسلام. هذا البرهان الحسي هو الذي بنى عليه طائفة من الناس الكلام على نظرية المعرفة وتكلموا فيه. المسألة الثانية البرهان إيش؟ التجربة. لا التجربة قلنا اعتمدوا على الحس، يعني أهل العقل اعتمدوا على الحس وعلى التجربة وعلى تقليد أو متابعة اللاحق للسابق. التجربة ما يصلح للتجربة تكون التجربة برهانا صحيحا له، لكن ما لا يدخل تحت التجربة كيف تكون التجربة برهانا صحيحا له؟ ونقول: الله جل وعلا جعل الخلق على قسمين، بل نقول جعل الأشياء أحسن من الخلق، جعل الأشياء على قسمين، قسم لا تدخله الأهواء لتغير حقائقه، وقسم يدخله الهوى ليغيره. والله جل وعلا جعل كلمات، جعل كلماته تامة، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. ما لا يدخله الهوى لم تأتي الشرائع ببيانه، وهو غاص فيه الفلاسفة وغاص فيه العلماء وغاص فيه الباحثون، لم تأتي الشرائع ببيانه لأنه لا يدخله الهوى. واحد زائد واحد يساوي اثنين، يساوي ثلاثة، يساوي أربعة، لم تأتي به الشرائع لأن هذا